إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث عبارات موجزة في وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل عزيز على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إليه، إنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. إنه إمام العلماء والفقهاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فقال عنه إنه يحشر أمامهم يوم القيامة برتوة، يعني بخطوة، دليلا على فقهه رضي الله عنه وتفوقه في معرفة الحلال والحرام. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام أنه يحبه، فقال له مرة وهو يردفه وراءه على الدابة: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. يا لها من منزلة سامية ومكانة عالية تمتع بها ذلك الصحابي، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف له بالله إنه يحبه، ثم أوصاه بهذه الوصايا، فهي وصايا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى فقيه الأمة معاذ بن جبل، وهو يحبه. فلا بد أن تكون الوصايا جامعة، لا بد أن تكون عظيمة. وهذا الصحابي كان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما لأهل تلك البلاد. فهذا الصحابي إذا عرضت عليه من النبي عليه الصلاة والسلام وصية أو قدمت إليه نصيحة، فكيف ينبغي أن تكون وهو بهذه المكانة؟ لا شك أن النصيحة ستكون إذن عظيمة، وأن الوصية ستكون جليلة، لأنها لهذا الرجل وبهذه المكانة. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة، إنها جامعة والله، وعظيمة والله، إنها تفسير الوصية القرآنية. لماذا كانت هذه الوصية جامعة؟ لأنها اشتملت على حق الله وحق العباد. فالعبد عليه حقان: حق لله عز وجل، وحق لعباد الله. ثم هذا الحق الذي عليه، سواء كان لله أو للعباد، لابد أن يقع فيه الإخلال بشيء من الأشياء، كترك مأمور أو فعل محظور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. لم تكن هذه الوصية لفاسق ولا لعاص ولا لمعرض عن طاعة الله، لم تكن لإنسان ولغ في المحرمات، ولا لإنسان تمرد على الدين. لقد كانت لعالم فقيه جليل تقي عابد. فلماذا قال له اتق الله حيثما كنت وهو صاحب دين؟ حيثما كنت، لأن العبد أيها المسلمون لا يخلو من تقصير في حق الله وحق العباد، لا يخلو من تقصير، لا يخلو أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، وطبيعة البشر تقتضي الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. اتق الله حيثما كنت، في السر أو في العلانية. اتق الله حيثما كنت، في أهلك أو في الناس. اتق الله حيثما كنت، داخل البيت أو خارج البيت. اتق الله حيثما كنت، في كل مكان، لأن بعض الناس ربما يتقي في المسجد ولا يتقي خارج المسجد، لأن بعض الناس ينسى التقوى في المكتب وينساها في المدرسة وفي الجامعة، وإذا تذكر في هذه الأماكن فإنه ربما ينسى تقوى الله على شاطئ البحر وفي أسفار السياحة وفي أوقات الاجتماع ببعض الناس في الإجازات. ولذلك كانت الوصية عظيمة بتقوى الله سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت. فيجب علينا إذن أن نفكر جيدا بتقوى الله أينما كنا. وهؤلاء الذين يريدون أن يحجزوا هذه الأيام أو قبلها لإجازاتهم تخطيطا أين سيذهبون، عليهم أن يتذكروا هذه الوصية جيدا، اتق الله حيثما كنت، في الصيف أو في الشتاء، في البلد أو خارج البلد، في الإجازة أو في الدراسة وما والعمل، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. متى تناول المريض شيئا مضرا ماذا يفعل له الطبيب؟ يحاول استفراغ المادة الضارة والتخلص من آثارها. ولذلك قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، والكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو به سيئاته. ولذلك لو تساءل المسلم الذي سمع الحديث فقال عجبا، لماذا قدم ذكر السيئة على ذكر الحسنة؟ لماذا قال أتبع السيئة الحسنة ولم يقل مثلا اعمل الحسنة تمحو السيئة؟ لماذا ذكر السيئة قبلا؟ أيها الإخوة، لا يخلو العبد من ذنب، لا يخلو العبد من ذنب، وذكرها هنا مقصود، وذكر محوها هو المطلوب وهو الموضوع. فصار كأنه من باب قوله في حديث الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء. لماذا لم يقل صبوا الماء عليه وقدم ذكر البول على ذكر الماء، مع أن الماء أشرف وأطهر؟ صبوا عليه ذنوبا من ماء، وقال هنا أتبع السيئة الحسنة، لأن المقصود والمطلوب والموضوع هنا محو السيئة، وليس إعداد فضائل الحسنات ولا المقارنة بين السيئة والحسنة، وإلا لكانت السيئة الحسنة مقدمة على ذكر السيئة. ولكن لأن المطلوب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذه الوصية الجامعة، أن الموضوع الآن في هذا الحديث هو الكلام على تكفير السيئات ومحو الذنوب والأوزار، ولذلك قدم ذكرها لأنه هو المطلوب وهو المقصود. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإذا كانت الحسنات من جنس السيئات، يعني في نفس الباب والموضوع، كان التكفير والمحو أبلغ، كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فقه عجيب نادر قال: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها فإنه أبلغ في المحو في محو الذنوب. فلو أن إنسانا مثلا كان يسمع الغناء فأراد أن يمحو ذلك، فلو أنه أتى بجنس شيء من هذا كأن سمع القرآن، استمع للقرآن، يكون أبلغ في محو سيئة سماع الغناء. ولو أن إنسانا كان يرتاد مكان فسق وفجور، فتكفيرا للسيئة صار يرتاد المسجد بيت الله، كان ذلك أبلغ في المحو، يأتي بشيء من هذا الجنس. ولو أنه كان ينفق ماله في حرام وفي شراء محرمات وفي إنفاق على لهو حرام، فإنه إذا أنفق في طاعة ودين وقربة كان ذلك الإنفاق في الخير أعظم في المحو من عمل شيء آخر. ولو أن إنسانا عق والديه فأتى ببر أبوين في بفس الباب والموضوع لكان ذلك أبلغ في المحو من عمل شيء آخر في موضوع آخر. وهكذا لينظر كل مفرط ومقصر ومذنب في جنس المعصية التي فعلها، وليأتي مقابلا لها بحسنة في الباب مشابهة في الباب ولكن بالعكس لتلك السيئة التي فعلها. لماذا قال عن كفارة الحلف بغير الله أن تقول لا إله إلا الله؟ لقد قال بلسانه كلمة شرك عندما قال وحياة أبي وحياة أولادي والأمانة والنبي والكعبة والحسين وعلي ونحو ذلك. فإذا أراد أن يكفر يقول بلسانه في هذا الباب ما يعاكسه في نفس الموضوع، بدل أن يقول شركا يقول توحيدا، وبذلك يكفر التوحيد الشركة. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، القمار إنفاق مال في حرام والصدقة إنفاق المال في طاعة، فهذه الصدقة تكفر تلك المعصية. وهكذا كلما كانت الحسنة مشابهة وفي الباب والموضوع الذي حصلت فيه السيئة كان أبلغ في المحو وأعظم. وهكذا إذا كان الإنسان يكتب شعرا فاحشا أو مقالات شركية كفرية، أو يكتب مثلا في تحرير المرأة من رباط الدين ثم أراد أن يتوب، فإنه يكتب أشعارا في نصرة الإسلام ومقالات في بيان حق الله عز وجل على المرأة وما يجب أن تفعله لتكون طائعة لله وما تتمسك به من الدين، عكس الذي كان يكتبه من قبل في تحريرها من أحكام الدين والشريعة الذي يسمونه تحريرا بزعمهم. وهكذا إذن أيها الإخوة، يأتي الإنسان بحسنات في الباب الذي كان يعصي فيه معاكسة لها لتكون التوبة أبلغ. إن الذنوب تمحى بأمور، ومنها أولا التوبة بشروطها المعروفة، وثانيا الاستغفار من غير توبة. وقد يدهش بعض الناس لهذه الكلمة، وقد ذكرها ابن تيمية رحمه الله في تعليقه. استغفار من غير توبة يمكن أن يحصل من بعض الناس ضعف، فيقول لك إن من شروط التوبة أن أعزم أن لا أعود في المستقبل، ولكن نفسي ضعيفة، أن لا أعود في المستقبل، إنني ربما الآن أندم ولكن ليس عندي عزم حقيقي في عدم العودة في المستقبل، بل إن نفسي تقول لي لو أن ظروف المعصية قد واتتك مرة أخرى وتهيأت الأمور فلربما تقع. لست صادق العزم في عدم العودة، قد أكون نادما حقا وقد أقلعت عن المعصية، ولكن العزم على عدم العودة إنه عندي فيه دخن ودخل، فقد لا أكون صادقا في العزم على عدم العودة، وقد أقلع عن الذنب ولا أكون صادقا في الندم، أقلعت لكنني لا أحس بالندم على ما مضى، لا أحس بتأنيب الضمير على ما مضى، لا أحس بالألم والوخز الذي ينبغي أن يكون عليه التائب. الندم توبة، فإذا كانت توبتي فيها تقصير في الندم أو في عدم العزم، فماذا أفعل إذن حتى أكون في حال التوبة إلى أن أرتقي إلى تلك الحال وأقوي إيماني فأندم فعلا على الماضي وأعزم أن لا أعود في المستقبل؟ ماذا أفعل في هذه المرحلة؟ الجواب الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة دعاء، قد يجيبه وقد لا يجيبه، قد يغفر وقد لا يغفر، لكن التوبة عندك وعد جازم بالمغفرة إذا حصلت التوبة بشروطها. فهذا الفرق بين التوبة والاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله، دعاء قد يكون صادقا ويستجيب الله ويغفر لصاحبه، قد يستجيب وقد لا يستجيب. أما التوبة فإنها ماحية حقا وحقيقة ووعدا من الله صادقا لا يتخلف. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار كان الكمال، وهذا حال النبي المختار صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا المطلوب الجمع بين التوبة والاستغفار. والأمر الثالث الذي يكفر السيئات بعد التوبة والاستغفار: الأعمال الصالحة والحسنات الماحية المكفرة للأوزار. فهذه الكفارات منها ما هو مقدر معين، ومنها ما هو ليس بمقدر ولا معين. فالمجامع في نهار رمضان، والمظاهر من امرأته، والمرتكب لمح بعض محظورات الحج أو تارك لبعض واجبات الحج، عليه كفارة مقدرة معينة جاءت في الشرع. أو الذي قتل صيدا وهو محرم، كفارة مقيدة في الشريعة لم تخرج عن 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. فهذه 4 تدور عليها المكفرات المقيدة التي وردت في الشريعة. وهناك كفارات مطلقة تكفر الذنوب بدون تقييد بعدد معين أو وصف معين، كما جاء في حديث حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يعني معصية الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دلت الأحاديث الصحاح على أن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وهكذا كل الأعمال الصالحة التي يقال فيها: من عمل كذا غفر له، من عمل كذا غفر له، هذه كفارات أعمال صالحة مكفرة بدون تقييد معين للذنوب والأوزار، وهي كثيرة والحمد لله على نعمه وفضله في ديننا. والعناية بهذا أيها الإخوة من أشد ما يحتاج إليه الإنسان. فإن الإنسان، واسمعوا لهذه العبارة من شيخ الإسلام، فإن الإنسان من حين يبلغ، إنها عبارة عجيبة من عالم عظيم عاش في 8 الهجري، فبيننا وبينه نحو 700 سنة، كلام يقوله قبل أكثر من 700 عام. يقول في مسألة تكفير السيئات بالحسنات: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشخص الذي يبلغ في عهده قبل أكثر من 700 سنة: إن الذي يبلغ هذا المراهق لا يخلو من معاصي وسيئات في ذلك الوقت، لأنه يشابه الجاهلية من بعض الجهات والوجوه كفشو الجهل وعموم المعاصي وخفاء السنة ونحو ذلك. فنقول الآن: فكيف بزماننا هذا؟ فكيف لو رآه وشاهد ما في هذه السماء من الموجات المسمومة وانفتاح الدنيا على بعضها وتسليط الشر على رؤوس العباد من هذه الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية التي أتقن صنعها لتكون باثة لهذه السموم؟ كيف عندما يرى المسلم هذا النوع من الجاهلية التي يعيشها الناس اليوم في غمرة الفتن المتلاطمة من أمواج الشبهات والشهوات التي يعج بها العالم؟ فلو سلم قلبه من شبهة لم يسلم من شهوة، فإنهم يثيرونها صباح مساء، شبهات حول الدين وطعن فيه وتغيير للأحكام وتبديل للشريعة وفتاوى سيئة وتضليل للمسلمين وبعثرة جهول وتفرقة في الأمة، وكذلك شهوات تثار بشكل عجيب ومسابقات ملكات الجمال في الشاشات بجميع أنواعها. وكم نوع من مسابقات ملكات الجمال قد صار في هذا الزمان؟ كم نوع فقط في هذا الجانب من المعصية؟ وهذه المجلات التي تعصف بقلوب أبنائنا وبناتنا من المساكين الذين يقرؤونها فيضحون فريسة لها، كيف حالهم وهم يرون المناظر والسفور والتبرج وأنواع المكياج للفتنة وعروض الأزياء، عروض الأزياء التي غزت مجتمعات المسلمين؟ من كان يصدق أن هناك مسلمات في مجتمع المسلمين سيقبلن بأن يطالبن ويرين بل ويعرضن ويشاركن في قضية عروض الأزياء؟ وما هي الأزياء التي تفصل وكيف شكلها وأي شيء تبدي وعلى أي شيء تضيق وبأي شيء وتحت أي شيء وفوق أي شيء تشف؟ أيها الإخوة، إنه فعلا حتى الذي ينشأ في وسط متدين لا يخلو من اطلاع وملابسة ومخالطة لذنب أو سيئة مما يعج به العالم اليوم. فاسمع مرة أخرى: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء. والآن إذا صار البيت نظيفا لم تضمن ولدك في المدرسة، لو اجتهدت في إقامة البيت على الطاعة وتنظيفه من المنكرات لم تسلم بنتك في المدرسة ولا في الكلية والجامعة، ولا يسلم ولدك في البقالة ولا في الشارع ولا في السوق، لا يسلم. إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الأمة ستنساق وراء التشبه بالمشركين حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه وراءهم، وأخبر أن ذلك سيقع فعلا في الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال شيخ الإسلام: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يعني علم بلا عمل وكتم الحق بل والإخبار عن خلاف الحق. هؤلاء المنتسبين، لاحظ عبارته: المنتسبين إلى العلم، وما أكثرهم اليوم في كثير من المحلات والمجلات والشاشات، الذين يتطوعون وبغير تطوع بأجرة وبغير أجرة للإفتاء المنحرف. فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم. ما هي أحوال اليهود؟ يعرفون الحق ويكتمونه، يعملون يعلمون ولا يعملون، هذا كثير. إذن قال: وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، يعني عبادة على جهل. هذه حال النصارى أليس كذلك؟ ورهبانية ابتدعوها وعبادة على جهل، وهذه حال عدد من الناس يعبدون الله على جهل، يعني بالبدع، يتقربون إليه بالبدع، أذكار مبتدعة، صلوات مبتدعة، اجتماعات مبتدعة، موالد مبتدعة، وأشياء كثيرة مبتدعة لا دليل عليها، مخالفة للشرع. من أحوال النصارى وبهم يتشبهون، فمن الذي يسلم من التشبه إذن؟ فإذا كان الحال كذلك، وأن الإنسان لا يخلو عند بلوغه من معاصي أو يستمر بعد ذلك، أو من وقوع في تشبه ولو بدرجة متدنية، تشبه باليهود أو النصارى، إذن لا يخلو إذن من ذنب فيحتاج إلى الغسيل والتطهير. وهذا موضوع الحديث في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا وقعت في بدعة فاعمل سنة تمحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.